إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، أوجب الله عليكم فطره وحرم عليكم صومه، توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام، فبشراكم يا من قمتم وصمتم، بشراكم يا من تصدقتم واجتهدتم وأحسنتم. هذا يوم الفرح والسرور والفوز والحبور، ذهب التعب وزال النصب وثبت الأجر إن شاء الله. فاذكروا نعمة الله بهذا الدين القويم والشرع الكامل المستقيم، قد افتتح الله هذا اليوم بالتكبير، فلا تختموه بالمعاصي والآثام. وإذا رجعتم إلى منازلكم يا عباد الله فاسلكوا غير الطريق الذي أتيتم منه. أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. احذروا عباد الله، احذروا مصافحة النساء غير المحارم، وإن جرت عادة بعض الناس بذلك فإن شرع الله أحق أن يتبع. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولنحذر أيها المسلمون، نحذر من سماع الأغاني ومزامير الشيطان بعد أن اعتدنا على سماع القرآن في شهر الصيام والقيام.